الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بصدد شرح كتاب الرحيق المختوم، وهو بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري من الجامعة السلفية بالهند. وانتهينا من الكلام عن عوامل الصبر والثبات التي صبر الله بها وثبت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقدام أصحابه في الفترة الأولى بمكة، وتحت عنوان رئيسي وهو المرحلة الثالثة، دعوة الإسلام خارج مكة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف في شوال سنة 10 من النبوة، وفي أواخر شهر يونيو سنة 619 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبع عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهوبا. وكلمة ذهوب يعني مر ومضى، ذهوب يعني المرور والمضي، وذهب ذهوبا يعني مر ومضى. ومعه مولاه زيد بن حارثة، وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام. يبقى الغرض الطائف، والطائف بلدة تبعد 60 ميل عن مكة، تسكنها قبيلة تسمى ثقيف، وهذه القبيلة هي الغرض من الخروج، ولكن لا مانع أبدا بل من الواجب أن كلما لقي إنسانا أو طائفة أو قبيلة في الطريق دعاها صلى الله عليه وسلم، فقد أرسل إلى الناس كافة بل وإلى الجن أيضا صلى الله عليه وسلم. وسار هذه 60 ميلا على قدميه صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أحد الأسفار الكثيرة التي لا تكاد تحصى التي عانى فيها المشقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومعه مولاه زيد بن حارثة الذي اختاره كما أسلفنا على أبيه وعمومته. ففي الطريق دعاهم، دعا كل قبيلة مر عليها، والحكمة إن يعلمها الله قابلته كل قبيلة بالرد والرفض وعدم الإيمان، فلم تجب إليه واحدة منها. فلما انتهى إلى الطائف عمد، يعني توجه، عمد إلى 3 أخوة من رؤساء ثقيف. قلنا أن ثقيف هي القبيلة التي تسكن إيه؟ تسكن الطائف، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي. وفي صحيح البخاري السياق يقول عمد إلى ابن عبد يليل، وهنا يقول ابن إسحاق عبد يليل مباشرة، وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة أي يمزقها، وفي رواية في غير صحيح البخاري أنا أسرق ثياب الكعبة، وكانت سرقة ثياب الكعبة من أشنع وأبشع الجرائم عند العرب. فقال هو يمرط يعني يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك يعني أنا أعرض نفسي لأبشع جريمة لو أن الله أرسلك. هذا كلام عبد جليل ابن عمرو بن عمير الثقفي ابن عبد كلاب يقول. ويليل هذا صنم، يعني عبد يليل، هذا الاسم يليل هذا اسم لصنم تعبده العرب. وقال مسعود ابن عمرو بن عمير الثقفي: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ يعني كلمة احتقار وفيها استهزاء، يعني ما فيش حد أشرف من كده أو أعظم من كده أو أغنى من حالتك هذه. فقال: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسل؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا. وهذا الخبيث هو أخوهم الثالث وهو حبيب. قال: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. وهذا كلام من كلام السفهاء، يعني إذا كان رسولا فهو أعظم خطرا من أن يكلمه. إذن إذا كان رسولا فإلى من يرسل؟ لم يرسل إلى هؤلاء الضلال، فينبغي عليه إن كان رسولا أن يكلمه وأن يتواضع له وأن يجلس بين يديه وأن يتعلم من أقواله. ويقول: وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، فاكتموا عني، يعني اكتموا عني هذا الخزي وهذا العار، وهو ردكم لي ردا منكرا، حتى لا يستجلب هذا الرد شماتة من قريش. طبعا هذا الذهاب كان بعد وفاة من أبي طالب، فأراد أن يجد ملجأ أو حماية تنوب عن حماية أبي طالب، ففكر في ثقيف، وكان الثقيف كفءا لمكة، وربما كانت أقوى من مكة لما فيها من الزروع والبساتين، وكانت إحدى الضواحي العامرة في الحجاز. فقال: فاكتموا عني. طبعا لم يفعلوا، لم يكتموا عنه، بل أشاعوا الخبر حتى وصل مكة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك امرأة تحت أحد هؤلاء الثلاثة من بني جمح، وهي بطن بطون قريش، قابلت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته لها، فقال لها: انظري ماذا فعل أحماؤك. أحماؤك يعني إخوان زوجك أو أقارب الزوج، يسمون الأحماء. فشكى لها ما فعله أحماؤها به صلى الله عليه وسلم، وسوف نعرف ماذا فعلت ثقيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام، يعني حينما دعا عبد ليل بن عبد كلال وأخوه مسعود وحبيب، فإنه لم يأس من غيرهم، بل إن ما زال في ثقيف عظماء وأعيان وكبار. فأقام بينهم صلى الله عليه وسلم 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. فقال: اخرج من بلادنا. أجمعوا على مذهب واحد، وهو أن يخرجوه مطرودا من الطائف. فقال: اخرج من بلادنا. وأغروا به السفهاء، يعني سلطوا عليه السفهاء، وهم الدهماء والغوغاء والعامة والأتباع والعبيد، وكثيرا ممن لا عقل لهم. وأغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صماطين، صماطين بالصاد يعني صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة ويرمونه أيضا بكلمات السفة، ورجموا عراقيبه يعني مؤخر قدميه حتى اختضب نعلاه بالدماء، الدماء الزكية، دماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه، يعني يقف خلفه ويقف يتلقى الحجارة التي يرسلونها عليه صلى الله عليه وسلم، فيتلقاها ببدنه، جعل من نفسه درعا يحمي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت الحجارة إلى رأسه وشج شجة منكرة يعني كبيرة. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط. الحائط هو البستان، كلمة حائط يعني البستان، لأنهم كانوا في العادة يحوطونه بنخل أو بسياج أو يحوطونه برعايتهم فيسمى حائط، حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة وشيبة ابن ربيعة أبوهم ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. إذن عتبة وشيبة يلتقيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في من؟ في عبد مناف. فعتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فعبد مناف أنجب هاشم وأنجب المطلب، والمطلب غير عبد المطلب، أنجب هاشم وأنجب المطلب وأنجب عبد شمس وأنجب أيضا نوفل. فكل هؤلاء في رتبة من؟ هاشم والمطلب. يبقى هاشم أخو المطلب، أخو نوفل، أخو عبد شمس. هذا الحائط البستان كان من أملاك عتبة وشيبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وكان يعني مكة لا تزرع، فكانت الزراعة في الطائف لارتفاعها ولأمطارها ولطيب جوها ولحسن تربتها، فكان أثرياء مكة يتخذون بساتينا في زمام الطائف، يعني في زمام في الأراضي المجاورة والتابعة للطائف. فكان الأثرياء من أهل مكة يشترون ويقتنون هذه البساتين والحوائط في زمام الطائف. وكان هذا البستان على مسيرة 3 أميال من الطائف، فانظر إلى المسافة الطويلة التي ظل يسب ويضرب ويشتم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى بستان عتبة وشيبة بن ربيعة. هذه مسافة طويلة جدا، هذه المسافة لم ينجو منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيد بن حارثة من السب والشتم والرمي بالحجارة حتى أصابهم ما أصابهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما التجأ إليه يعني إلى هذا الحائط إلى هذا البستان، نزع هؤلاء السفهاء وعادوا أدراجهم إلى الطائف ورجعوا عنه صلى الله عليه وسلم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب. حبلة اسم شجرة العنب، يطلق عليها حبلة ويطلق عليها كرمة. وفي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، فيبقى صح الأسماء له الحبلة، وبعض الكتب يعني تكتبها الحبلة تشبيها بالحبل لأن جزعها مثل الحبل، ليس يحتاج إلى دعامة، ليس فيه صلابة تقوم به. ولكن ضبطها أصحاب الكتب المضبوطة بالحبلة. فيقول: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب، يعني شجرة من إيه؟ من عنب. فجلس تحت ظلها إلى جدار، يعني يسمونها يعني في مصر التكعيبة، تكعيبة العنب، لأن يعني يكعبونها بأعواد صلبة فيتسلق العنب عليها فتحدث ظلا ظليلا وتثمر أيضا وتتدلى عناقيدها كالثريات في هذا الظل الجميل فتعطي منظرا ومشهدا يريح الأبصار. فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس واطمأن صلى الله عليه وسلم دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. الدعاء المشهور الذي رواه ابن إسحاق ضعفه أهل الحديث، ولكن ابن إسحاق يعني لعنعنته، ولكن ابن إسحاق إمام في السير والمغازي، فما هو ضعيف عند يعني أهل المصطلح في الرواية ربما يكون صحيح أو حسن عند أهل السير والمغازي، فلا يهمل هذا الدعاء لبلاغته ويعني ينقل صورة حقيقية لمشاعر وأحاسيس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث له ما حدث من أهل الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعفي أو أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي أو تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه ابن ربيعة، لهم مين؟ عتبة وشيبة، عتبة أكبر من شيبة، لهم قتل في المبارزة في أول غزوة بدر، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة أيضا، الثلاثة قتلهم علي بن أبي طالب والحارس وحمزة ابن عبد المطلب. فلما رآه ابن ربيعة تحركت رحمهما، الرحم هي القرابة، فنخوة القرابة تحركت في قلوب أو في قلبي عتبة وشيبة. طيب قلنا القرابة عند من؟ عند عبد مناف الذي أنجب هاشم وهو الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب جد عتبة وشيبة اللي هو عبد شمس. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وعداس هذا من العراق من أهل قرية أو مدينة تسمى نينوى، وهي الآن محافظة في العراق، وهي تابعة للموصل، يعني من أقرب المدن للموصل، وتسمى نينوى الموصل، يعني في كتب البلدان تسمى نينوى الموصل. فدعوا هذا الغلام النصراني اللي هو عداس الذي هو من أهل نينوى الموصل، وقال له: خذ قطفا، قطفا يعني عنقودا، وسمي قطفا لأنه يقطف يعني يكسر أخضر من عوده. فقال: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل، فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. في كيف مد يديه؟ مد يده ها يأكل كده يعني؟ كيف يمد يديه؟ الإنسان يأكل بأي يد؟ باليمنى. طيب ومد يده صلحها عندك، يعني هو يلزمنا بالطباع، يعني كيف يأكل بيديه؟ مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. في الحديث الذي يحفظه الصغار قبل الكبار: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قاله لعمر بن أبي سلمة ربيبه، والحديث في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني هذا الكلام كلام الموحدين بسم الله لا يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. قال له يعني عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. إذن فالأنبياء إيه؟ أخوة. وكنا ذكرنا حديثا: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، يعني أخوة لأب، والأب هو العقيدة والأم هي الشريعة. فقال: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، يعني أبناء أب واحد، ديننا واحد. وأشار إلى أن الدين وهو العقيدة بمثابة الأب، والشريعة بمثابة الأم، فالأمهات تتغير ولكن الأب إيه؟ واحد. فالشرائع تتغير، يرحمك الله، الشرائع تتغير في من نبي إلى آخر أو رسول إلى آخر، والعقيدة واحدة ثابتة وهي عقيدة الإسلام والإيمان والتوحيد، لا إله إلا الله. ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها. يبقى عداس أكب يعني رمى بنفسه وسقط على يديه ورجليه ورأسه، يقبل يديه ورجليه ورأسه. وفي هذه سنة مهجورة، وهي تقبيل رؤوس وأيدي العلماء والآباء والأمهات وذوي الأسنان والشرف من المسلمين. فقال ابن ربيعة، هم مين؟ عتبة وشيبة، يعني هما يراقبانه عن بعد. في بعض كتب السيرة يعني المتوسعة تقول: ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة وشيبة في الحائط عند البستان لم يشأ أن يذهب إليهما وأن يهتمي بهما أو يلتجئ لكراهتهما لله ورسوله ولدينه صلى الله عليه وسلم، فاعتزلهما. ولكن لما بلغت إليه الهدية منهما وهو قطف العنب قبله، لأنه كان يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عداس يعني جاء إلى سيديه عتبة وشيبة قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، يعني ليس في الأرض كلها شيء. هل يجوز إطلاق كلمة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء، وأيضا تطلق على الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. قال: ليس يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل. من الرجل؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي، اللي هو أن نينوى كانت قرية الرجل الصالح النبي يونس ابن متى. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، يعني لا يصرفنك محمد صلى الله عليه وسلم عن دينك وهو دين النصرانية، فإن دينك خير من دينه. وهذا من فرط جهلهم، لما كان دينه خيرا من دينه فلماذا لم يتبعه ويترك عبادة الأوثان ويدخل في النصرانية؟ يعني فرضنا بصحة كلامهم فرضا وجدلا، فلماذا لم يتحول عن دين قريش دين الوثنية إلى النصرانية؟ ولكن قال هذا من فرط بغضهم لله ورسوله، فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كسير القلب، يعني مكسور القلب. فلما بلغ قرن المنازل، إيه قرن المنازل؟ أحد مواقيت الحج، ميقات أهل من؟ ها؟ العراق؟ العراق ذات عرق، ميقات اليمن يلملم، اليمن ميقاتهم يلملم. قرن المنازل هذا يسمى أيضا قرن الثعالب، وميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد، ولمن مر عليه من غير أهل نجد. بقى كده ميقات أهل مصر الشام والمدينة، ميقات أهل قلنا يلملم، ميقات أهل اليمن، وذات عرق ميقات أهل العراق. وقرن المنازل أو قرن الثعالب يعني لها اسمان، قرن المنازل أو قرن الثعالب اللي هو مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند عوده من الطائف، دي ميقات أهل إيه؟ نجد. طيب ميقات أهل مصر رابغ حديثا، إنما الجحفة قديما وقد خربت وبني إلى جوارها، نشأت يعني قرية عامرة حتى الآن تسمى رابغ، إنما أصلها إيه؟ الجحفة. طيب ميقات أهل الشام نفس الميقات، كويس، هو نفس الميقات اللي هو الجحفة أو رابغ. أهل مصر وأهل الشام يشتركان في ميقات واحد، طبعا معهم ميقات أهل بلاد المغرب كلها تشترك في هذا الميقات. طيب بما لسه ميقات من أهل المدينة ذو الحليفة وتسمى الآن أبيار علي. فلما بلغ قرن المنازل أو قرن الثعالب وهي ميقات أهل نجد، بعث الله إليه جبريل عليه السلام وهو رسوله إلى سائر الرسل عليهم السلام، ومعه ملك الجبال. يبقى مع جبريل ملك الجبال يعني الموكل بها، ملك الجبال يعني الموكل بالجبال، يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. أخشبين جبلين، يعني أحدهما عند أول مكة والآخر عند آخرها، والأول اسمه أبو قبيس، أبو قبيس اللي هو صعد عليه لما قال له الله عز وجل وأنزل عشرتك الأقربين، أو قال أصدع مما تؤمر، اللي هو أبو قبيس هذا الجبل. والآخر في الناحية الأخرى يسمى قعيقعان، قعيقعان هو أحد الأخشبين. أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها، عروة يحدث عن عائشة، ما قربت عروة بعائشة؟ خالته، أم أقول ما قربت عائشة بعروة؟ تقول خالته، لكن أقول ما قربت عروة بعائشة يبقى خالته برضه. رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ يعني هل أتى عليك يوم شديد هو أشد من يوم أحد؟ هي يعني تستنكر أن يكون هناك يوم أشد عليه حيث سقط في الحفرة التي صنعها أبو عامر الفاسق لعنه الله ورماه أخو سعد بن أبي وقاص بحجر فكسر فشج شفته السفلى وكسر رباعيته وشج وجهه ورأسه وسالت الدماء وسقط في الحفرة فتدهدهت عظامه من هذه السقطة، فكان أشد الأيام عليه يوم أحد. فأمنا عائشة تستبعد أن يكون مر عليه يوم كيوم أحد، فسألته رضي الله عنها: هل أتى عليك يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، يعني الأيام الشديدة كثيرة التي لقيتها من قومك يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. دائما يعني ينسب الجرم إلى قريش، مع أن الذين أوقعوا به ما أوقعوهم ثقيف، لكن هم السبب في ذلك، أنهم الذين اضطروا بعد موت عمه أن يلجأ إلى ثقيف، فلما فعلوا به كذلك تعلق بهم الجرم، ولذلك الأخشبين أحاط بمكة ولم يحيط بالطائف، فكان الجرم الذي حدث له جراء ذهابه إلى الطائف سببه أهل مكة اضطروه لذلك، فالعقاب كاد أن ينزل بأهل من؟ بأهل مكة وليس بأهل الطائف. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد الكلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هنا سماه الاسم الآخر قرن الثعالب، وسماه باسمين، سمى هذا يعني هذا الميقات باسمين، قرن المنازل وسمى أيضا قرن الثعالب، وهو اسمان لموضع واحد وهو المسمى بقرن المنازل. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، يعني سمع قول قومك لك، يعني من؟ ثقيف. ثقيف قومه ولا قريش قومه؟ كل أهل الأرض قومه، كل أهل الأرض، أنه بعث للناس كافة أو عامة. وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، قلنا ملك الجبال يعني الموكل بها، فسلم علي، وهذا من أدب الملائكة أنها تسلم من يحفظ لهم سلاما. هذا سلام جبريل ولا سلام الله عز وجل؟ أنا أسأل عن سلام الملائكة. هذا لم يحفظ بعد، من يحفظ لهم سلاما؟ لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فيعني هم يطلقهم أهل السلام وأهل الأدب عليهم. ده يا دي عائشة الذي سلم من الملائكة جبريل على عائشة، وهذا أيضا يعني في التفاضل بين أم من خديجة وأم عائشة، أن السلام جاء لخديجة من الله تبارك وتعالى: هذا جبريل يقرئك من الله السلام ويبشرك بقصر في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا صخب. هذا حديث خديجة. أما حديث عائشة في صحيح مسلم: هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت: وعليك عليه السلام ترى ما لا نرى. فهنا السلام جاء من جبريل لعائشة ومن الله لخديجة، ومن هنا التفاضل. فناداني من؟ ملك الجبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليه من أخشبين. قلنا إيه الأخشبين؟ عظيمين أحاط بمكة، الأول اسمه والثاني قعيقعان. قعيقعان يصوب بالأحمر، أنت أدرى. هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله قعيقعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وهذه من أعلى أمثلة الرحمة من نبي لقومه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم أي جواب؟ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. في هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره. ما معنى غوره؟ قعره وعمقه وغايته. كلمة غوره تقال على المدى والعمق والغاية. لا يدرك غوره يعني لا يدرك قعره، هذا بحر لا يدرك غوره يعني قعره وعمقه وغايته. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي لما وجد جبريل الذي يسد بعظم خلقه الأفق ومعه ملك الجبال، وأرسل جبريل وملك الجبال الله عز وجل، فهذا نصر عظيم بالغيب الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. ثم تقدم يعني هذا قد يعني ربط على قلبه بهذا النصر، وأنه كان بيده أن يطبق عليهم الجبلين فتنتهي المسألة ويخلص من المشكلة وتصير قريش كأمس الذاهب، إلا أنه لما قدر عفا وصفح ورحم صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة: السيل الكبير والزيمة. السيل الكبير على بعد 80 كيلومتر من مكة وعلى بعد 53 كيلومتر من الطائف. هذا السيل الكبير الآن هو موضع أو ميقات مكان قرن الثعالب أو قرن المنازل. يبقى السيل الكبير والزيمة موضعان بوادي نخلة يصلحان للإقامة لما بهما من الماء والخصب. إيه الماء الذي يشرب؟ والخصب والإيه؟ الزرع والكلاء والبقل. البقل اللي هو ما يؤكل أو ما يأكله الإنسان، أخضر كالفجل والجرجير والكراث وما أشبه ذلك، هو يسمى البقل. فمن لم يجد زادا أكل البقلة وشرب الماء. تفضل. والبقل يقال هو طعام الحيوانات؟ لا، البقل هو نبات يأكله الإنسان أخضر، ولا منع أن يأكله الحيوان، ولكن يعني هو كان يجتنى. حتى إن لما سئل أنس بن مالك لماذا كناك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة، قال: لبقلة برية حامضة كنت أجتنيها. في بقلة برية طعمها حمضي، كان طعمها لازع يعني شهية، كان يجتنيها يحبها ويأكلها، فسماه بها فقال: إيه أبو حمزة. فحمزة يعني إيه؟ إذن لماذا قال الكاتب رحمه الله: وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة هما السيل الكبير والزيمة؟ لوجود الماء والخصب اللي هو الزرع، أشجار المثمرة والنخيل والبقل وغير ذلك. هذا السيل الكبير قلنا يبعد عن 80 كيلو عن مكة و53 كيلو متر عن الطائف. وزيمة قرية تابعة لمكة من وادي نخلة. يبقى الزيمة في الحل في الحرم، أما السيل الكبير فين؟ في الحل، لأن المواقيت تكون قبل إيه؟ قبل الحرم. يعني لماذا كان ذي الحليفة ميقات لأهل المدينة خارج الحرم؟ لماذا كانت رابغ أو الجحفة ميقات لأهل مصر والشام أنها خارج الحرم؟ ويعني أدنى الحل وأقصى الحرم. لو فرضنا عن الحرم هذا الكتاب، يبقى الميقات قبل الإيه؟ قبل حدود الحرم بقليل، في بمسافة يعني تسمح للحاج أو المعتمر أن يحرم قبل أن يدخل الحرم. فلو سألنا أين توجد هذه المواقيت، في الحل أم في الحرم؟ في الحل، ولكن أدنى الحل، يعني أقرب موضع من الحل بجوار الحرم. حرم اللي هي الحدود مكة البعيدة، وأدنى حل للبيت الحرام إيه؟ التنعيم. نعم التنعيم، الموضع الذي أحرمت منه أمنا عائشة، أحرم بها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر، أحرم بها لكي تطوف بالبيت بعدما انقضت حيضتها رضي الله تعالى عنها. يبقى التنعيم أقرب موضع حل من الحرم التنعيم، وأبعدها أظن اللي هي ذو الحليفة. قلنا الزيمة قرية تابعة لمكة، يبقى الزيمة في الايه؟ في الحرم، أما السيل الكبير في ايه؟ في الحل. وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن. يعني انظر، يعني لم يؤمن بك الإنس، تؤمن بك الجن. لم يعيرك انتباهه رؤساء سقيف، أعارك جبريل وملك الجبال انتباهه ونصرته، ومن فوقهما رب العالمين وهو القوي المتين تبارك وتعالى. وخلال إقامته هناك يعني بوادي نخلة، إما في السير الكبير أو في الزيمة، بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية 29 حتى 31 من سورة الأحقاف. وفي سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني الجن قالت ووصفت القرآن بأنه عجب لحسنه، والإنس لم يعيروه انتباههم من كفار مكة والطائف. ومن سياق هذه الآيات التي تتحدث عن سماع الجن لكتاب الله عز وجل، وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث، يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن، بل هو كان يتلو القرآن بالليل فتجمعوا من حواليه واستمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم. هذا في إيه؟ في أول الأمر، ولكن بعد ذلك وردت الروايات بأنه كان معه أحد الصحابة أخي بن مسعود، وخط له خطا أن لا يتجاوزه، وأخذ يتلو على إيه؟ على الجن القرآن. وفي بعض هذه الروايات ضعف، وفي بعضها صحة وحسن، فليس هذا موضوعنا، ولكن يعني الوارد الثابت أنه عرض القرآن على الجن واستمعوه وولوا إلى قومهم منذرين رضي الله عنهم. ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، يعني جاءوا إيه مرارا، وورد بعد بعض أسمائهم، يعني أن الذين جاءوا مكة لسماع القرآن اسمهم جن إيه مصيبين، بل بلدة من الشام جن مصيبين، وحتى جاء اسم رئيسهم وهو وردان، اسمه وردان، لا تخافوش يعني، لا تخافوش احنا بنا بالنهار يعني. وأنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون. ما معنى المكنون؟ الخبيء أو المخبأ. جميل، أين أنت؟ بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، إنس وجن وملك وهوام وما نراه وما لا نراه من جند الله التي لا تحصى عددا. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كان في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا من أعظم البشارات من سورة الآية 32 من سورة الأحقاف، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني ليس هؤلاء من أهل الطائف ولا من قريش سوف يعجزونك يا محمد ويقفون حائل أمام الرسالة والدعوة التي سوف تعم الأرض كلها. وأولئك في ضلال مبين، يعني هؤلاء سوف يكون سعيهم وكيدهم في ضلال والتيه والاختفاء والتلاشي والفناء. وتقول الجن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، حتى الجن لن تعجز الله تبارك وتعالى مع سرعتها وقوتها. أمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات اقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس، انقشاعها يعني زوالها، واليأس التي كانت مطبقة عليه منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا. يعني أنا كلمة مدحورا يعني مبعدا ومطرودا، ولكنها يعني أنا أختلف مع الكاتب رحمه الله وهو من يعني من الفصاحة بمكان، أن هذا اللفظ استخدم في طرد إبليس، مذموما مدحورا، فكان يعني أليق به أن يأتي بلفظ آخر يعبر به عن طرد ثقيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدل هذا اللفظ، ولكن معنى عامة مدحورا يعني مبعدا ومطرودا. بعد أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا حتى صمم على العود إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وحماس. ما سر هذا النشاط وهذا الحماس؟ تأييد الله بجبريل وملك الجبال وبإيمان الجن له وهذه البشارات التي جاءت يعني عن طريق كلمات الجن التي نقلها الله تبارك وتعالى في قرآنه، تبين أن الرسالة خالدة ومنتشرة وغالبة بإذن الله تبارك وتعالى. صمم على العودة إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وحماس. وحينئذ قال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليه؟ إزاي نخش على مكة تاني وإحنا كده أصبحنا مطرودين خارج مكة، لعلمهم بفشلنا في الطائف وكنا قد خرجنا نلوذ بغيرهم، فلما لم يحمنا غيرهم فإنهم سوف يزأرون وتزداد يعني خطتهم قوة وإحكاما في طردنا وفي إخراجنا. فضل. وشمتتك كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشا؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. هذه الثقة برحمة الله تبارك وتعالى التي لم تنفك يوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يوم الغار ماذا قال؟ ما ظنك الاثنين الله ايه ثم ونقل القرآن قوله لا تحزن إن الله معنا. وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء. قلنا حراء غار في جبل، الغار اسمه غار حراء والجبل اسمه ايه جبل ايضا ايه حراء، وسمي الغار باسم الجبل حتى غار ثور اللي هو غار الهجرة في جبل يسمى ايه ثور، فالغار يسمى باسم ايه الجبل، فغار ثور بجبل ثور وغار حراء بجبل حراء. مكث بحراء وبعث رجلا من خزاعة. خزاعة هذه قبيلة تسكن قرب مكة ولها فضل على أهل مكة أنها التي أخرجت الجراهمة لما عاثوا فسادا بمكة. الجراهمة ظلوا يسكنون مكة من عهد هاجر وإسماعيل عليه السلام حتى قبيل عام الفيل بأعوام، لما عاثت جرهم فسادا بمكة جاءت خزاعة وأخرجتها من إيه؟ من مكة. فخزاعة لها فضل على أهل مكة، ولكن خزاعة كانت تميل لنصرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعكس بكر كانت تميل لنصرة قريش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكر وغطفان وهذه القبائل كانت تميل إلى الوثنية أكثر ونصرة أهل مكة، ولكن خزاعة مسلمهم وكافرهم كان قلبه مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن الرجل الذي طرد وهيج قريش بعد غزوة أحد، وكانت قريش قد عزمت على العودة إلى المدينة تستأصل شفة المسلمين، هو مين؟ معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكان كافر ولكن يعني أنشأ قولا وألف كلمات أن أهل المدينة خرجوا بسلاحهم ومن لم يكن قد خرج، وخرجوا محروبون الموت تحمله الإبل إلى آخره، حتى خوف أبا سفيان وصفوان ابن أمية فعادوا إلى مكة ولم يرجعوا إلى حرب المسلمين الذين قد أنهكوا من غزوة أحد. وتسمى هذه الوقعة وقعة حمراء الأسد، ولم يكن فيها قتال، اللي هي الوقعة اللي أرادوا أن يعودوا إلى المدينة، يعود المدينة وأرادوا وخرج وسلم إلى حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة، ولم يكن قتالا لأن معبد ابن أبي معبد الخزاعي هو الذي يعني قال كلاما وأنشأه يبين أن المدينة خرجت بكل ما فيها من قوة للثأر من يوم أحد. فحين ذلك خاف أبو سفيان وصفوان بن أمية على هذا النصر الذي حققوه في أحد ألا يتبدل بهزيمة، فعادوا إلى مكة. تفضل. لا لا ليس هناك قرار، ليس هناك قرار. فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة يدخل بها مكة، ما هذه الطريقة وهل نجحت؟ هذا ما سوف نتناوله إن شاء الله في اللقاء القادم، وللحديث بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.